الضابط في قضية إن هل هذا الإنسان يقال له يعني سلفي أو غير سلفي، بدعي أو سني، كيف نقول هذا سني وهذا بدعي؟ الضابط هو المنهج، منهجه في تعاطيه لنصوص سواء الكتاب أو السنة أو فهم السلف. إذا كان يعتمد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعظم الكتاب ويعظم السنة ويقدم فهم السلف رحمه الله من الصحابة والتابعين والتابعين الأئمة المتبوعين، فهذا سني، هذا السلفي، هذا ماشي على المنهج الصحيح. فهذا هو المنهج، هذا الذي به يصنف الناس. إذا كان إنسان لا يرد السنة، يقول إذا خالف النص والعقل قدمت العقل، هذا هنا بدعي، خالف المنهج الصحيح. فالقضية قضية منهج، منهجيته في تعاطيه للنصوص وفهمه لها. يبقى وقوع الأخطاء، ما من أحد إلا وقع منه خطأ، يعني فلان من العلماء الصحابة، بعض الصحابة رضي الله عنه قد أخطأوا في بعض المسائل، ولذلك وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل، لم يبدع أحدهم الآخر، يعني الذي خالف هذا خالف الثاني، خالفه وانتهى الأمر، لكن المنهجية واحدة، تعظيم الكتاب والسنة. ثم الذين جاءوا بعد الصحابة، تعظيم الكتاب والسنة على فهم السلف، وإذا اختلفوا في مسألة لا يبدع أحدهم الآخر، لأن المنهجية صح، وإنما يبدع الإنسان إذا كانت المنهجية غلط، انحراف في المنهج وليس انحراف خطأ في الفهم. فإذا كان خطأ في الفهم العلماء اختلفوا، يعني في مسائل فقهية في المذاهب الأربعة كمثال، مذهب أحمد، الشافعي، مالك، أبي حنيفة وغيرهم من المذاهب التي اندثرت، كمذهب الأوزاعي ومذهب الطبري ومذهب الثوري وغيرهم من أهل العلم، وأبي ثور، لهم آراء واختلفوا فيها في فهم هذا الأمر. أحيانا في المذهب الواحد يختلف أهل العلم في فهم المسألة، ولم يبدع أحدهم الآخر، ولم يقل أحد الآخر إن هذا بدعي ولا هذا ضال أو مضل أو كذا، إلا بعض المنحرفين المتعصبين، وإلا الأصل أبد كلهم على الجادة وكلهم على منهج السلف وكلهم على مذهب أهل السنة. وأما إذا صار الخلاف يعني في الطريقة، طريقة تعاطي النصوص، تقديم العقل على النقل أو رد النصوص أو ضرب النصوص بعضها لبعض أو اتباع الهوى، قالوا هذا بدعي، هذا إنسان من أهل البدع. ولذلك الحافظ بن حجر كمثال، الإمام النووي كمثال، يعني المنهجية تعظيم النص، تعظيم الكتاب، تعظيم السنة، تعظيم فهم السلف، لكن كون يقع خطأ للحافظ أو النووي أو غيرهما من أهل العلم هذا وارد، والناس يتفوتون، هذا يخطئ 5% هذا يخطئ 10%، لكن أهم شيء إيش؟ المنهجية، منهجيته كيف، هل يعظم الكتاب والسنة على فهم السلف ولا لا، كلهم كذلك. فإذا كان كذلك كل هؤلاء من علماء السلف ومن علماء أهل السنة. وضحت؟